شغال في البرزات دخل في البرزاج فاكر وقت البرزاج قلب دراج الارزاج والنفح الشيء انا عمري ما امشي عراسي ولو رموني في النار اسي ولا عنديش في البنك رصيد والناس حاسين Thank you. سيف مني والنغز أسرار سبكني يا رس حالي سيف I'm gonna make it. مكتون مكتونيش كل ما من مكتوني وفلت منهم مكتوني من أهل